الراحل نعمان عاشور مع تحيات اسم عملي. صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. وعلى هندسة الهواء عبد الله محمود. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. يسعدنا أن تكون معنا فرقة مسرح الحياة. نرحب بالفنان والمخرج والمؤلف المسرحي أستاذ خالد الحسيني. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. الفنان دكتور وجدي وهيب، أهلا بيك. أهلا حضرتك، تشرفت. والفنانة الشابة علاء خالد، مساعد مخرج وفنانة ممثلة، أهلا بيك. أهلا بكم، سعداء بوجودكم معنا النهاردة. يمكن أستاذ خالد اللقاء ده كان محدد له من أسبوعين، ولكن الظروف لم تسمح يعني لأشياء خارجة عن إرادتنا، ولكننا سعداء بوجودكم معنا النهاردة. بنستعرض إبداعكم المسرحي، فرقة مسرح الحياة، فرقة لها دور كبير جدا في الحركة المسرحية في مصر، وبتقدم عروض غاية في الاحترام، وبتتناول موضوعات مهمة، وعشان كده احنا سعداء بوجودكم النهاردة معنا. احنا سعداء بوجودنا في الإذاعة المصرية الصرح العظيم، وبوجودنا في برنامج حضرتك والأستاذة ريادة والمخرجة أماني أحمد. أنا ده أتشرف بيكم فعلا. سعداء بوجود. المسرح كاعتلاء المنبرة، انت هتقول ايه؟ هتوصل ايه للناس؟ لازم يكون في قضية بتقدمها، حتى لو طلع تضحك الناس ضحكهم بمضمون. اطلع برسالة، قول يا جماعة احنا عندنا، وبعدين انا بحب البلد. الامارات يعني عملت وزيرة للسعادة، فكونك انك تدخل السعادة على يعني قلوب الجمهور، ده رسالة سامية في حد ذاتها يعني. انا بحب البلد دي. وبعدين انا هقول لحضرتك على حاجة، يعني كلمة دحبة مش جاية كده، لا انا اصلا مواليد حي الحسين، فعشت بقى حوالي الأحياء الشعبية الحسين والمشربيات والناس مصر القديمة بقى اللي بتحب بعض، واللمة والجيرة وانك انت تبقى بتشارك كل طب انا بحب البلد دي، او اكلم ده ازاي؟ هبص على الايجابيات وشكرا؟ لا، انا هبص على السلبيات واقول دي سلبيات ولازم تتحول ايجابيات. وبعدين حلها بسيطة، يعني احنا لما نجيب السلبية ونقول يا جماعة ده شيء سلبي، فاحنا عايزين نحوله ايجابي، يتحول ازاي؟ 1 2 3 فنبتدي نوجه شبابنا ازاي نغير من سلوكنا، ازاي نبقى افضل، ازاي احنا شعب راقي ويبقى العالم كله بيتكلم عننا. ده كانت رسالتي وما زالت ان شاء الله وهستمر فيها ان شاء الله، رساله ناجحه يعني. بننتقل بالحوار الى دكتور وجدي وهيب، فنان، وعايزين نعرف منك، هل بدايتك كانت مع فرقه مسرح الحياه، ولا كان ليك بدايه قبل ما تنتمي الى هذه الفرقه؟ لا الحقيقه انا يعني كان التمثيل معانا لحد فتره الجامعه. بعد كده بعد الجامعه الواحد انشغل في العمل والحياه العمليه، توقفت. لما الواحد كبر شويه ابتدى يرجع يشوف الحنين للماضي، كان اعلام وتمثيل وكده. فالحقيقه ليا صديق شاعر فلقيته على الفيس بتاعه بتواصل مع الاستاذ خالد، قلت له تعرفني بيه، قال لي اه ده صديق غالي عليا. فعرفني حته الفن لسه موجوده جوه. ويمكن مع مرور الايام نضجت اكتر كمان. فالحقيقه بعتني الاستاذ خالد، والاستاذ خالد راجل عظيم جدا بيرحب بالناس كلها، ويعني بيعتبرنا اخواته في منزله كبيره عنده. فالحق يعني حتى ما عمليش تيست ولا عملي زي مثلا اختبار او كده، على طول عندك الخبره ايام الجامعه. ويمكن دايما بنقول المسرح الجامعي هو عماد المسرح. بيظهر على فكره، يعني اي انسان بيظهر عليه حبه للفن بيبقى باين ان هو ممكن يكتشف فيك الموهبه مجرد ما يشوفك، بيحس كنت انسان موهوب ولا لا. فحاليا معاه في تاني مسرحيه، اول مسرحيه كانت رد فعل، وحاليا بروفات. كان رد فعلك ايه اول ما اشتركت معهم ده؟ لا لا كانت جميل جدا يعني الحقيقه، يعني المهابه اللي في الاول الاستاذ خالد قدر يشيلها مني. جميل، حسيت كده في وسط اسرتي وعيلتي. يعني كلمنا عن المناخ اللي بيسود في العمل، يعني حضرتك قلت انقطعت فتره طويله عن المسرح. ويعني اعتقد ان العلاقه ما بين اعضاء الفرقه لها دور مهم جدا في ان كل واحد يؤدي رسالته بالشكل المطلوب فعلا. يعني الاستاذ خالد بيتعامل معاكوا ازاي كمخرج و... لا بيتعامل معانا بكل محبه، ما تجملوش عشان اخويا. لا لا لا بجد، لا لا من غير مجامله. لا بيستحملنا كلنا باخطائنا بعيوبنا. جميل. وبعدين انا بقول ليه احيانا في موقف من المواقف بساله ازاي تقدم الدور. ايوه بقول له طب اعمله قدامي عشان اعمله زيك، وبعدين احنا نغلط هو بيستحملنا، وايه بيقبلها بروح فكاهة كده، الكل يضحك، وبعدين نصلح اللي فات من الاخطاء. جميل. طيب حاولت يا دكتور وجدي من خلال عملك في فرقه مسرح الحقيقه انك تقدم خبرتك من خلال فتره المسرح الجامعي، هل اختلفت العروض الشبابيه دلوقتي عن ادائك في مسرح الجامعه؟ هل الموضوعات اختلفت؟ هل الريتم اختلف؟ احنا دلوقتي بنتعرض لسكتشات مسرحيه حاجه حديثه بمعنى اصح. حاولت تنقل يعني زي ما نقول، مش عايزين نقول عبق الماضي لانك مش كبير قوي، يعني التجربه منذ سنوات مع المسرح الحالي للشباب. هو الشباب حاليا يعني يختلف عن ايامنا، والبروفات وشكل المسرحيات تختلف عن زمان، لكن دلوقتي اجمل وافضل. كمان هم عندهم الشباب حاليا الروح بتاعتهم جميله، يعني تلاقي الشاب صغير لكن استاذ خالد مسؤول اعمل المشهد ده كده، بيطلعه بشكل روعه، بيبتكر. انا ممكن اقدر ما اعملش زي عندهم طاقه. عندهم طاقه وابتكار. اكيد طاقه باينه في وجودكم، واكيد ابن الوز عوام معانا الاء خالد، مساعد المخرج وممثله وايضا يعني مطربه، هنحاول نستمتع بصوتها وبادائها، ولكن اسمحوا لي فاصل ونواصل هذا الحديث الشيق مع اعضاء فرقه مسرح الحياه. أيها الإخوة، تواصلنا الاستماع لبرنامج مسرح الشباب عقب أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث ساعتنا باستوديو الهواء الخامسة إلى دقيقتين. يؤذن بالصلاة الشيخ محمود عبد الحكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، أبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن بالصلاة الشيخ محمود عبد الحكم. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله في 6:19. صوت العرب من القاهرة، والآن توصلنا الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب بصحبة الزميلين غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب معكم حتى 5:30. لازلنا معكم يا إخوة، وهذه الحلقة الجديدة من مسرح الشباب صحبة فرقة مسرح الحياة، وسمعنا جزء من مسرحية طلقة في قلب الوطن. الصوت اللي سمعناه ده كان لآلاء خالد، مساعد المخرج والممثلة وابنة المخرج والمؤلف المسرحي خالد الحسيني. آلاء طبعا بالإضافة لأنها مساعد مخرج وممثلة أيضا تجيد الغناء كما قالت لنا. هنسمع صوتها طبعا، هنسمع صوتها. ولكن كلمينا عن دورك في هذه هل ده أول عمل مسرحي ليكي؟ لا، كنت عملت حاجة قبلها، رد فعل. ابتدينا في رد فعل طبعا بروفات، اخدت دور ام معتز، والحمد لله قدرت ان انا اعمل الدور بشكل يعجب الجمهور، قدرت ان انا اقدر اكتشف رد الفعل. هو ميزه المسرح ان رد الفعل بيبقى مباشر، مباشر بتشعري بالرد الفعل المباشر. طب افادك انك انت مساعد مخرج في الوقفه على خشبه المسرح واختيار الزوايا واختيار الاضاءه، يعني انت بتجمعي بين الاخراج والتمثيل. حسيتي يعني قدرتي تمزجي بين الاثنين؟ يعني بنسبه بسيطه برضه. لسه الواحد كل ما بيكون في المجال برضه بيتعلم اكتر واكتر، وانا بالنسبه اللي انا فيه دوت ما اتعلمتش يعني حاجات بسيطه جدا لا تذكر اللي انا اتعلمتها. لكن الاء انت حسيتي بالموهبه المسرحيه ولا الاستاذ خالد اللي هو حس بحكم خبرته في مجال المسرح ان انت ممكن بالفعل تكوني يعني موهبه مسرحيه ونجمه مسرحيه في المستقبل؟ لا طبعا الاستاذ خالد هو اللي هو اللي حس يعني طيب تمام. يعني هل بتشاركي بالغناء في كل عمل مسرحي بتقومي بيه؟ ازاي الاستاذ خالد بقى بيستفيد بك كمخرج في بيوظف الدور في الغناء ازاي؟ يعني الاوفرتيره بتاعت المسرحيه بنبتدي المسرحيه باغنيه بتليق بالمسرحيه، بتتكلم بتوصف المسرحيه. تمام. وبرده في الفينالة برضو ممكن في نص المسرحيه بيبقى في اغنيه بتوصف الحاله الاجتماعيه اللي احنا عايشينها. انت حاسه ان المقطع الصوتي او الاغنيه اللي بتقدميها بتخدم النص المسرحي وبتادي نفس الرساله اللي بيقوم بها الدور المسرحي؟ طبعا. طيب بعيدا بقى عن المسرح، كلمينا عن او سمعينا بعيد عن الغناء بقى المسرح والفن، جزء بتحبي تغني لمين؟ هل الاغاني القديمه ولا الحديثه ولا ايه؟ لا والله بغني اغاني حديثه ممكن. جميل. طب اصاله دي اصاله على فكره اللي يغني اغاني الاصاله اكيد يعني عنده قدره على الغناء قويه جدا. نسمع منك جزء. طيب تمام، ممكن اغني لكم جزء من اغنيه اصاله عيش وطن سكر. جميل. لاصاله واحمد فهمي. جميل. دي قدمناها فين؟ في مسرحيه دي كانت اوفرتيت رد فعل. وهي على فكره موضوع، هي متوظفه مش مش فقط اغنيه ولكنها موضوع بتعبر عن احنا احنا كنا بنقول الحمد لله على نعمه الامن والامان الوطن فيها. الحمد لله على نعمه الحمد الوطن. لله رجالتنا قدروا يحتووا الموقف. ولكن احنا عندنا سلبيات، يعني بنقول ان احنا في اوطان كتير اتشتتت، احنا في نعمه ولكن عندنا سلبيات مش هنسكت بقى على السلبيات. يمكن كمان كان اصلا ليها اغنيه اسمها تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها تملي صحيح. تمام. نسمع الاء خالد. طيب الو الو حبيبي. حبيبتي شفتي ايه اللي بيحصل بسرعة؟ هذاكر للولاد حاضر وعشيهم وهدعيلهم وحميهم كمان بدري ونيمهم وغنيلهم، هسيب المكواد البكرة عشان تعبانة مش قادرة، ده شغل البيت يهد الحيل وهاتلي نعيش وكيس سكر وجبنا يا ريت ولو تقدر ما تسهرش لنص الليل. حبيبتي عيش وسكر ايه؟ وليه مش حاسه بالموضوع؟ بلد بتموت عشان الكل قال نفسي. حبيبي العيد خلاص قرب، فشلي كام جنيه على جنب، بلاش كالعاده تتهرب وتيجي تقولي وضعك صعب. ومين جاب بس سيره العيد؟ وليه مش حاسه بالموضوع؟ بلد بتموت عشان الكل مش سامع. حبيبي انا عامله مستمع عشان خايفه انا يوم اتهد، ما انا من كتر اوجاعي بخاف اوصف مشاعري الحد، بخاف على بكره من بكره، بخاف دايما انا اعمل جاي وقلبي مات على فكره لكنه مصر يظهر حي. في ناس الغربة كسرها وناس الغربة كرها وناس مضطرة فبتبعد وشايلة بلدها جواها، وهو يا سوريا ده الموضوع، وطن بيموت عشان الكل مش سامع مش حاسس مش فاهم. فهمت حبيبي؟ فهمت حبيبتي. هجيب العيش والسكر ومش هتأخر. جميل جدا الحقيقه. الشعور وصلنا كلنا يعني، يمكن زي ما الاستاذ خالد تاثر كلنا تاثرنا بالاداء لانها بتعبر عن وطننا العربي. وده على فكره برغم انها اغنيه الا انها دويو دراما. يعني نعلم في المسرح المونودراما والديو دراما الرائعه اللي قدمتها الاء خالد واثرت على الدموع دي لانها يعني دموع صادقه يعني مشاعر الاء ولا يعني مشاعرنا تجاه وطننا عموما. تجاه وطننا يا رب دايما يحفظ وطننا. احنا ما نقدرش نتشتت، احنا مصريين، احنا معجونين في التراب ده. ربنا يحمي الوطن بيننا يا رب العالمين. يعني استاذ خالد حضرتك قلت ان فرقه مسرح الحياه بتتناول موضوعات عن الحياه، ويمكن ده موضوع من اهم الموضوعات اللي طرحت، ووظفت الغناء، وطبعا كلنا عارفين ان في مسرح غنائي، فهل كان لكم بعض الاعمال في المسرح الغنائي؟ الحمد لله من خلال مؤسسه الاستاذه سلوى علوان، ودي حد جميل قوي، صالون ثقافي عريق، دعتني لاخراج عمل غنائي في مسرح قاعه مؤتمرات بسم الله الرحمن الرحيم جامعه عين شمس، كليه صيدله جامعه عين شمس، والحمد لله قدم عمل غنائي كويس، وألاء برضه شاركت بالغنائي. ألاء رائعه وشعورها بيعبر عن اللي جواها حقيقه، والفن بنقول لو الرساله صدقه بتصل بسرعه فعلا. هو احنا بدايتنا دايما لما بيجي حد عندنا بنقول له يا ابن الحلال انت بتحب الفن فعلا؟ فلو حبيت الفن وعندك احساس كل حاجه بعد كده سهله، هتنجح وهتوصل. يعني انت بقى هو مش عارف، هو عنده موهبه ولا لا، هو جاي لك ومش عارف، فاحنا هنا بنبتدي نشوف الدنيا فيها ايه، بنوظف بقى ده. لو في فعلا احساس صدقني هينجح. انا عايز اقول لك على حاجه، عبد الحليم حافظ عايش وسطنا لحد النهارده بصوته بمشاعره وبحاسيسه وبأحاسيسه صدق أحاسيسه، أصوات كتير عنه وبذكائه على فكرة في اختيار طبعا لكن إحساسه هو اللي موجود معنا لحد ما. دايما الفنان إحساس. فاصل ونواصل الحوار مع فرقة مسرح الحياة. دكتور وجدي وهيب ممثل في فرقة مسرح الحياة، أكيد في تحديات كتيرة بتواجه الفرق الشابية خصوصا في فترتنا مع كثرة هذه الفرق ومع كثرة الموضوعات المطروحة. إيه من وجهة نظر حضرتك أهم نقدر نقول مفردات الصعوبات اللي بتواجهكم كفرقة لمسرح الحياة في تقديم رسالتكم للجمهور؟ يعني مثلا محتاجين مسرح أو مسرح تستوعب الفرق دي كلها حضرتك، وبعدين ممكن مثلا نعرض المسرحية بعد بروفات كتيرة مرة واحدة. محتاجين مثلا تعرض حتى أسبوع. طيب عدم تكرار العرض هل يعني ناتج عن تفاعل الجمهور، بيكون ناتج عن تفاعل، ولا مشكلة في حجز المسرح؟ ممكن تكون في حجز المكان، ممكن مثلا الجمهور برضو اللي بيحضر بنوجه له دعاوي، او يعني ده محتاجين دعايه برضو، محتاجين يتبنى مثلا التلفزيون او الاذاعه في تسجيل هذه المسرحيات واذاعتها. اعتقد ان تكرار العرض بيساعد في التجويد، وانك في كل مره بتضيف جديد، وفي كل مره يعني بتعليمات المخرج بتزيد حاجه بتقلل حاجه، فده بيدي عرض اجمل اكيد. دي مست المسرح ان حضرتك كل يوم عن يوم بتفرق في الاداء، في الكلام اللي بيتقال، في لو حاجه مثلا ما اتظبطتش او اخبطنا فيها ممكن تتعدل وتاني يوم تبقى بصوره افضل. طب احنا عايزين نسالك عن دورك في المسرحيه، قدمت دور ايه؟ أنا حاليا مثلا في مسرحية أبيض وأسود وألوان، راجل فوق المعاش، طلعت من المعاش وباخد دور المهندس فتحي، معايا صديق برضه من سني اسمه أستاذ سعيد، بنقعد على القهوة كل يوم في الحي الشعبي. وده اللي احنا ايه يعني هو ابيض واسود والوان، دي مقارنه ما بين الماضي والحاضر. فاحنا قاعدين في الحي الشعبي اللي هو عبق التاريخ، اغلب الدفعه بتاعتنا عزلوا الاماكن تانية، مثلا مصر الجديده، التجمع، اكتوبر، طرنطه. ف احتفظنا بقعدتنا بالمكان ده يعني بتربطهم بالتاريخ. بتربطهم بالتاريخ، ذكريات وعلامات محفوره جوانا. جميل. طيب استاذ خالد الحسيني، مخرج ومؤلف مسرحي ورئيس فرقه مسرح الحياه، لما حضرتك بتكتب نص مسرحي وتبتدي انك انت توزع الادوار، اختيارك لكل شخص وكل دور بيكون بناء على ايه؟ هو في البدايه السن، ببتدي اخد بموضوع السن، برشح بقى الاكتر من شخصيه للدور. الابتق بيلعب دور، ممكن يكون سنه اصغر من اللي انا عايزه، بس هو بالمكياج والكلام قادر على توصل ده، لكن هو احساسه واجابته للدور هو اللي بيسند للدور. ساعات بتشوف فنان تحس ان ده لو عملت له دور معين هيخلي الفنان ده فنان كبير قوي، او يستثمر امكانياته وقدراته في ان هو يقدم الدور. بتحصل فعلا. استاذ خالد، الفن صناعه بلا شك، والمسرح احد روافد الفن المهمه، يعني محتاج لدعايه بمعنى صح. هل حاولتوا تشاركوا في مهرجانات مسرحيه بحيث ان تقدموا المنتج المسرحي بتاعكم في اكتر من منصه، وحتى مجال الاحتكاك مع الفرق الاخرى؟ شوف يا ولدي، انا هقول لحضرتك على حاجه. انا بقالي مثلا 20 سنه في مجال المسرح، ما حاولتش اسعى لاي حاجه زي كده. انا كل هدفي ان انا اقدم رساله، زي ما بقول لحضرتك انا بكتب النص بتاعي بطلع بيه على المسرح. يعني تقصد ان المهرجانات دي للنخبه، بتخاطب النخبه مش بتخاطب الجمهور؟ بالظبط. عشان كده بترفض. انا دايما ببقى حابب ان رد، يعني هي الجائزه بتاعت الجمهور، رد فعل الجمهور حقيقي. وبعدين انا هقول لحضرتك على حاجه، انا حاليا مدير نادي منطقه اوتار للمسرح، وطبعا السيد سامح صبور نائب رئيس مجلس الاداره والمستشار الثقافي، واستاذ وليد مليجي رئيس مجلس الاداره. هم انا كنت يعني عن طريق حد دعاهم لمسرحيه وشافوني بعد المسرحيه، فلقيتهم عرضوا عليا ان امسك اداره النشاط المسرحي عندهم. فانا بتعرف من خلال شغلي، ما بحاولش اسعى لحاجه حقيقي. بس على فكره الاحتكاك ده شيء ايجابي مش سلبي. ممكن هو انت خرجت مره للفيوم وقدمت عرض، وجمهور الفيوم على فكره من الجمهور ذواق جدا، وبيقدر يميز العرض القوي من العرض الاقل. بالظبط. هو من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله لحد دلوقتي احنا بنلقى استحسان جهات كثيره عديده. يمكن انا كان برضو في مؤسسه مستقبل مصر الدوليه لمنظمه حقوق الانسان، كان حضروا لي عرض، وبعدين اتفاجئت بعد العرض ان هم بيقولوا لي لا تعالى بقى، احنا عايزين نتناقش في اللي انت بتعمله. كان عرض طلب قلب الوطن، لان الكلام ده كلام كبير. فبداوا هم بقى يعملوا انشطه ويوصلوا صوتهم لمجلس الشعب، لان هو كان في رساله انا كنت بوجهها. جميل. من خلال طلب قلب الوطن بنقول ان الولد او الطفل اللي هو ناتج عن الطلاق ده مشكلته مصيبه. بالظبط، مشكله مجتمعيه كبيره. يعني هو الولد معاه ابن خالته يتيم، اب وام متربيين هما الاثنين مع جدتهم في نفس البيت. تخيل اليتيم بيلقى استحسان ورعايه من الكل، طبعا يتيم، فالكل بيطبطب عليه وبيهديه. طيب ده منبوذ من المجتمع كله، منبوذ حتى من الاهل، اعتبروها وصمه في حياته. ابوه وامه موجودين، هما اولى بيه، والام اتجوزت والاب اتجوز وده اتشرط في الشارع. وفي النهايه انا يعني بحاكمه بقى لما خارج عن القانون، جاي بحاكمه في المحكمه وبقول له انت متهم. هنا بدافع عنه انا كمحامي، بدافع عنه، بقول لا هو مش متهم، ده هو مجني عليه. لان احنا كنا فين؟ كانت فين منظمه حقوق الانسان؟ وكانت فين الدوله والمجتمع اثناء الطلاق؟ احنا كان كل همنا ان احنا نحافظ على منقولات الزوجه وقائمه مش عارف ايه والحاجات الماديه. طب الطفل دوت احنا ليه؟ طب هو ما ارتاحش مع ابوه، ما لقاش مكان، ما ارتاحش مع امه، ليه الدوله ما وفرتوش ده رعايه؟ وانا مش هكلف الدوله برضه خد بالك، لا الاب هو مسؤول. لسه كنت هسال حضرتك، مين المسؤول عن كده؟ هل الاسره ولا المجتمع ولا يعني هل يعني رساله المسرح انه يشوف الحل ولا يطرح القضيه فقط؟ الاثنين. الاثنين يا فندم، يطرح القضيه ولازم يكون لها حل. ما انا طالع بقى بتكلم في ايه؟ يعني هو في البدايه لما جت البنت تتجوز، فالاب فضل الماده. طب هي وزميلها في تناسق وهو فكري وعقلي وحاجات كده، لا هو رفض، هو بص للماده. طب الجواز ما استمرش لان هو في البدايه ما كانش على بالظبط، فحصل الانفصال. ادي اول نقطه. لا طب هما النهارده هو انا لازم اجيب الدنيا كلها وانا رايح اتجوز؟ يعني معنى كده انك ناقشت اكتر من قضيه المهور وقضيه الزوج الجاهز او العريس الجاهز وقضيه التوائم من البدايه للنهايه. من البدايه للنهايه حصل الانفصال، لانها بتبقى فعلا يعني قضايا مركبه مع بعضها البعض، وبتضر في الاخر المجتمع. على فكره انا منحاز لآلاء، ويعني عايز قبل ما الوقت ينتهي استمتع اكتر بصوتها الرائع وادائها الجميل، لكن اسمحوا لي ناخد جزء ومقطع من اعمال فرقه مسرح الحياه ونعود نستمتع بصوت آلاء مره اخرى. على تاني لآلاء خالد مساعد المخرج وممثلة فرقة مسرح الحياة وصاحبة الصوت الجميل اللي أمتعنا. وقبل ما وقتنا ينتهي آلاء هتسمعينا ايه تاني؟ طيب ممكن اسمعكم برضو حاجة الأصالة تاني. واضح ان كانت معجبة يعني، على فكرة صوتها قوي جدا ومش اي حد يقدر يقلدها يعني. طب انت بتحاولي وانت بتغني تقلدي أصالة ولا بتحاولي بنقدر نقول بطابع آلاء الخاص بها؟ بروحك انت. طيب نسمع. لو قلت لك كل اللي عايز اقوله مش هتعيش ديها، انت اضعف من كلامي، انت مش قد الحقيقة. لكن لو انت مصر تسمع مضطر اقول واعلن واصرحك، بس ما تلومنيش لو اللي هقوله صدمك ولا جرحك. في سر لازم تعرفه شايله في قلبي كم سنة، دي اللي عاشت جنبي منك واحدة تانية مش أنا. واحدة معرفهاش لكني عايشة دور عشان أرضي، بس انا عمري ما عشت معك في يوم ولا كنت ليك. في سر لازم تعرفه شايله في قلبي كم سنة، دي اللي عاشت جنبي منك واحدة تانية مش انا. واحدة معرفهاش لكني عايشة دور عشان ارضيك، بس انا عمري ما عشت معك في يوم ولا كنت ليك انا. لو جميلة لا على فكرة حتى الاغنية بتنشر بيها يعني. لا وفعلا يعني رغم انها الاغنية الاصالة اللي انا بنسمع على، ولكن حاولتي في مجال ادائك او عاملك المسرحي كممثلة او كمطربة بتحاولي تسكن هذه الموهبة بالدراسة ولا معتمدة فقط على السماع والموهبة؟ لا والله فعلا انا حاولت ان انا ادرس في الموضوع ده. كنت شغاله مع المايسترو اسامه بدر. جميل. اشتغلت معاه طبعا، كنت بتدرب معاه على العود. كويس. بتعزفي كمان يعني؟ لا مش يعني هو بيعزف وانت بتغني. كويس. جميل ان الانسان يشكل الموهبه بتاعته بدراسه لانها بتنقله لنقطه ثانيه. اسامه بدر صديقي وهو درس اخراج في ايطاليا. ولكن هو بيحب الموسيقى، فلما رجع بيها وسمع طريقه الشغل قال لك لا انا مش بتاع اخراج، انا بتاع موسيقى. جميل جدا. استاذ خالد الحسيني مخرج ومؤلف مسرحي ورئيس فرقه مسرح الحياه، يعني هل قدمتوا اعمال مترجمه تم تمصيرها وتقديمها بلغه عربيه روايات عالميه؟ كان ليا الشرف اني اشتغل احد المترجم للاديب فيكتور هوجو الفرنسي. قعدها لنا دكتور ياسر بدوي، حد محترم وجميل جدا، اعداد هايل يعني. وكان ليا عظيم الشرف ان انا كنت عملت الدور فيها في المسرحيه، دور كوازيمودو. طبعا احنا عارفين قصه احد المترجم اللي هو الكاهن لقى الطفل نص وجهه قبيح ونص وجهه عادي وكده، وبدا بقى يتربى في الكنيسه والكلام ده كله لحد لما شاف ازمرالدا وحصل. روايه مركبه جدا وفيها انفعالات نفسيه وفيها عايزه ممثل قوي جدا عشان يقدر يعبر عنها. تمام. عملنا برضو ثوره الموتى لارون شو من الادب الامريكي. الحمد لله رب العالمين. عملنا سبع ثوائي لسعد الدين وهبه مع المخرجة إيمان قاسم، حد جميل أو جميل. جميل إن إحنا نواكب ما بين الثقافة الغربية وثقافتنا. ولكن أرجع للدكتور وجدي وهيب، حضرتك يعني مارست العمل المسرحي وأنت طالب جامعي وعدت مرة أخرى وأكيد كنت بتقدموا أعمال مترجمة، إلى أي مدى ترتبط هذه الأعمال بالواقع اللي بنعيشه وإلى أي مدى يعني ده شيء صحيح؟ البعض يرى أنه يجب أن نقتصر فقط على المنتج أو التأليف اللي بيخص ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. والبعض الآخر يرى أنه ليس لا توجد مشكلة في أننا ناخد نص أجنبي ونترجمه بما يتواءم مع عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا. بتميل لأي نظرية؟ بيكون مثلا في أعمال مترجمة بتناسب مجتمعنا في ظروف حياتنا في اليومية اللي احنا بنمر بيها، فدي لو بتناسبنا بنترجمها وبنقدمها. لا والله لو لناها مختلفة بنحاول نخليها توائم، فاحنا بنعمل السيناريو والحوار بنخليها توائم ايه حياتنا احنا، طبيعتنا احنا، الجو بتاع مصر بتاع بلدنا. تمام. يا ترى لقيت في اختلاف بين مسرح الجامعة ايام زمان والمسرح الجامعي دلوقتي؟ لا في اختلاف كبير، من ناحية الشباب عنده جراءة اكتر ومتقرب اكتر وعشقه للفن اكتر من زمان. الخطوة القادمة يا استاذ خالد الحسيني بالنسبة لكم كفرقة مسرح الحياة؟ يعني للأسف قدامنا دي واحدة، ربنا يسهل. هو مؤخرا كده من كام يوم انا دعيتني مؤسسة اسمها اعمار، رئيس مجلس ادارتها دكتورة اشواق سعيد، دي تبع التضامن الاجتماعي، وهنقدم ان شاء الله حاجات للايتام باذن الله. يعني انا مدير النشاط المسرحي فيها ان شاء الله. مش حد الاعاقه لهم دور في شغلكم طبعا، لانهم شريحه مهمه جدا في مجتمعنا طبعاً. يعني بنعبر عن قضايا او حتى يشاركوا باعمال طبعا. اكيد. واحنا الحمد لله ربنا يكرمنا الشرف ان الناس طلعت من عندنا. انا كان عندي سهيله جبر شاعره الشهداء طلعت من عندي بسم الله ما شاء الله، وحققت حاجات جميله جدا. يعني صالون أوتار على فكرة بيقدم يعني كل أشكال الثقافة وليس فقط الفن، يعني بالإضافة مسرح وشعر طبعا ملتقى إبداع متكامل. بالضبط. احنا سعداء جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده، والحقيقه فرقه متميزه جدا. ان شاء الله يكون لينا لقاء معاكم تاني ونتعرف على باقي اعضاء الفرقه. هم اعضاءكم وكم الفريق كم عضو؟ هو بيتخطى 30 عضو يعني في زياده. ومخ... طبعا الاستوديو مش هيسع هاخدهم على مراحل. ولكن سعداء بوجودكم الاستاذ خالد الحسيني المخرج والمؤلف المسرحي لفرقه مسرح الحياه، واشكرك جزيل الشكر وربنا يخليك. دكتور وجدي وهيب ممثل في الفرقه، اشكرك وشرفتنا النهارده، سعيد بوجودك معانا. اتشرفنا بحضراتكم النهاردة، ولو أني ما لحقناش يعني، ولكن صوتك رائع وأدائك جميل، وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. اختياراتي تملت ندم وما بوصلش الحاجة تزور، ما بقاش تر